أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت ساهٍ في بحار الظلمات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت ساهٍ في بحار الظلمات. وإلى كم أنت ساهٍ في بحار الظلمات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. لم يلن قلبك يوما بالنواهي والعظات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. لم يلن قلبك يوما بالنواهي والعظات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. وأنب وارجع وأقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. أين من قد كان يزهو بالجياد الصافنات، وله مال جزيل كالجبال الراسيات. وله مال جزيل كالجبال الراسيات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات. كم له من طول مكث مع عظام النخرات. سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات. كم له من طول مكث مع عظام النخرات. كم له من طول مكث مع عظام النخرات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. ربنا إياك ندعو يا مجيب الدعوات. اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. ربنا إياك ندعو يا مجيب الدعوات. اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. حصل الزاد وبادر مسرعا قبل